عسره ظلم وقهر. آه يا مقس الخيانة ريحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانه، شوف قلبي يحتضر، شوف وش صار بحنانه، شوف دمعي ينهمر يشتكي قسوة زمان. حسره ظلم وقهر، آه يا نفس الخيانة رايحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانه، حسره ظلم وقهر، آه يا مكس الخيانة رايحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانا. شوف أوراق العمر كيف تتساقط مهانة، كل ما فين انكسر كل شيء ما هو بمكانه. شوف أوراق العمر كيف تتساقط مهانة، كل ما فين انكسر كل شيء ما هو بمكانه. حسره ظلم وقهر، آه يا مكس الخيانة رايحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانه، حسره ظلم وقهر، آه يا مكس الخيانة رايحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانه. بعد ما كنت النظار وكنت أحبك وامتنانة، صرت أنا دون البشر صرت معنا للإهانة. بعد ما كنت النظار وكنت أحبك وامتنانة، صرت أنا دون البشر صرت معنا للإهانة. رايحة وما بنتظر وابتعد عني أمانة، حسره ظلم وقهر، آه يا مقس الخيانة رايحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانه، شوف قلبي يحتضر، شوف وش صار بحنانه، شوف دمعي ينهمر يشتكي قسوة زمان. حسره ظلم وقهر، آه يا مقس الخيانة رايحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانه، حسره ظلم وقهر، آه يا مكس الخيانة رايحة وما بنتظر، ما في شي يجلس عشانه.